لأي سبب من الأسباب، سواء هذا الذي ذكر المؤلف أو لغيره. المهم إذا كان لا يحل، لا يصح أن يحل محله، فهو عطف بيان وليس ببدل. هذا الظاهر. تعريفه ما يكون فيه أيها عطف بيان، ونعرف مدى عطف لا محل، لا محل. أجاز أن يكون بدل عطف يعني إلا في المسائل المستثناء. إيه. لا ما يصح، لأنه أصدق كل ما صح أن يكون بدلاً صح أن يكون عطف بيان، كل ما صح أن يكون عطف بيان صح أن يكون بدلاً. ما لازم تعرف كل اللي صح كلا يصح. إيه نحن نحن لكن عطف البيان باقٍ على حد وتعريف. لا لا قديد اسم لهذه المادة القديمة. لا لا لا القديد اسم لماء الجروح. تعرف ماء الجروح؟ قديد ما هو معنى أن القديد مشترك، مو مشترك. نفس الماء نفس المادة هذه اسم القديد. هي أصلها يا أخواني قبل الجدل. ها؟ أنتم قلتم العصر من الذي يتم أسئلة، كنتم يا أهل جدة. زيارة فقط. بس زيارة فقط؟ لا زيارة كرامية مع السلام عليكم. نعم قلتم يوم القيامات من النار والليل. نعم فقول فعلا النار يعرضون علينا ودوا وعرضوا. نعم الآن، ولهذا قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أدخلوا. لكن بالنسبة لهم الذين تصوم بالعشي والغداء، لا مو بالعشي، ليس بالعشي، لكنه يعرضون عليها في هذين الوقتين. حسوا ولا ما حسوا؟ بعض الناس يقول يعني زوجة الإنسان في الدنيا تكون صالحة، تكون سيدة شهم؟ سيدة الفرعين والموجودة. إيه. الله أعلم ما نسي. النساء تكون زوجتها، لكن عندنا تكون سيئة زوجاتها في العيد، ولكن تكون زوجتها. إيه إذا كان صالحة كان زوجتها، وإذا كان لها عدة أزواج تخير. بجواز إضافة الوصف المحمل بأل إلى العلم رمزين بذلك، وعلى رأيه يكون يجبنا صديقه بدلا. إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. قال رحمه الله تعالى عفو النسق. العطف تقدم لنا أنه السني، نعم، ومنه سني الرداء بعضه إلى بعض. وأما النسق فإنه في اللغة التابع، النسق التابع، تقول جاءوا على نسق واحد أي متتابعين. وأما عطف النسق في الصلاح فقال فيه المؤلف تال في حرف متبع عطف النسق. هذا تفسير هو التالي يعني التابع بواسطة حرف متبع، يعني هو التالي بواسطة الحرف. هذا عطف النسق، ما تبع غيره بواسطة الحرف فهذا هو عطف النسق. ولكن المؤلف اشترط، قال بحرف متبع احترازا من الحروف غير المتبعة، لأنه قد يتلو مثلا ما يتلو فاء السببية. ما يتلو فاء السببية هل هو معطوف؟ ما يتلو حرف الجر هل هو معطوف؟ لو قلت مثلا نظرت إلى فلان هذا تابع حرف، لكن هذا الحرف غير المتبع ولا لا؟ طيب ما هي حروف الإفتاء؟ حروف الإفتاء معروفة عند العلماء، وبأي وسيلة عرفوها؟

ابن الضبية أول ما يولد، وقيل الصلاة هو ولد البقرة الوحيد. إذا انطلع وقيل ولد ذات الظل مطلقا ويجمع على أطلاء. طيب المهم صار الطلع معتلة بالألف، معتلة بالألف، فنقول فيها طلع معطوفة على امرؤ، والمطوف مرفوع على مغفر ضمه مقدرة على الألف من نظورها تعذر. زين، المرء قد بدأ ولا لا؟ لا. والطلع بدأ، لم يبدو امرؤ لكن طلع. قال فاعطف بواو سابقا او لاحقا في الحكم او مصاحبا موافقا. الواو هي تسمى ام الباب لانه يعطف كل شيء، تعطف بواو سابقا او لاحقا في الحكم، السابق المتقدم، واللاحق المتاخر، والمصاحب الموافق. ها؟ الموافق هذه معه. تقول مثلا ولد محمد وابنه، هذا مثلا ايهما الاول؟ ها؟ طيب ابنه لاحق، ابنه لاحق ولا لا؟ ابنه لاحق. إيه؟ وتقول مر علي رمضان وشعبان، مر علي رمضان وشعبان وأنا هنا. لا لا، عطف مر علي رمضان وشعبان، عطفنا سابقا على لاحق، عطفنا سابقا كل واحد، شعبان قبل رمضان على كل حال. أنا الآن إحنا في رقم ثاني ولا لا؟ فقلت إني بقيت في البلد الفلاني رمضان وشعبان، صح ولا لا؟ ويوم اللاحق رمضان، إذا عطفنا سابقا على لاحق. يعني ما تستطيع إن تخلطني، ما تقدر تقول هذا غلط، شعبان هو الأول. لكن لو أقول لك جلست في البلد الفلاني رمضان ثم شعبان، غلط ولا لا؟ كلني غلط. وليش؟ شعبان هو الأول. ولهذا احتاجوا إلى أن يجيبوا على قول الشاعر: إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. نعم، هذا عكس ناسي. لكن بعض الناس عفاريت، قال ما في عكس، سيادة الإنسان مباشرة، واللي يليها سيادة أبيه، واللي يليها سيادة جده. فالإنسان ينتفع بسيادته هو أولا، ثم إذا صار مهم سيد أبوه سيادة أبيه تنفعه ولا لا؟ ولهذا حجد الصبي ابن الوزير مثلا، هذا ما له فيه، لكن إذا صار أبوه ما تسرين وش زواب؟ يسرون تعال واركب عندنا. نعم، لأنه ساد أبوه ولا لا؟ إذا ما ساد الأب ساد الجد، فقال أنا ما أردت أن أرتبهم في الوجود، ترتيبهم في الوجود الجد هو الأول ثم الأب ثم الولد، لكن أنا أريد أن أرتبهم بما ينتفع به هذا السيد. ينتفع الإنسان أولا بسيادته بنفسه ثم بأبيه ثم بجده. لكن يتوجه عليه التغليط لما يتوجه؟ يتوجه. أما إذا قلت بقيت في هذا المكان رمضان وشعبان، ما حد يقدر يقول السيد اعطف سابقا أو لا، أو مصاحبا موافقا. وشو مصاحبا موافقا؟ جميل جميل، وجاء زيد وعلي معا جميعا قل لا دخل علي زيد وعلي موافق نشوف كان الباب ضيق نعم ففي السابق له إن كان الباب واسع فيجوز أن أقول معاً يصل موافق لا لكن معاً ما فهم نعم يجوز سماء الواو في المثال اللي بكتبه وهي وإذا كش أبو الوليد محمد وأبوه إيه؟ لأنه لا بد أن تكون لا يجوز أن تكون بينهما معاً بالنسبة للحق العادل إلا ثم بينهما إيه ولكن أبوها مو بلاد لا لازم مهلة ولا عدم مهلة ما هو بيلزم فيها لا مهلة ولا عدم مهلة المطلق قولنا من الواو للتسليم ما هذا كل حال لكنها ظاهرها التسليم عدم الفرق ونزل الباب اليوم واخصص بها اخصص بها اي بالواو عطف الذي لا يغني مفعوله فاصطف هذا وابني نعم اخصص بالواو عطف الذي لا يغني مفعوله وهو كل ما دل على اشتراك كل ما دل على اشتراك فان مفعوله لا يغني عنه هذا ما يكون فيه إلا الواو فقط تقول تخاصم زيد ثم عمرو ما يصير تخاصم زيد فعمرو ما يصير كل الحروف ما تصلح إلا الواو تخاصم زيد وعمرو صح طيب مثال آخر صفت هذا وابني هذا جاء ابن مالك صفت هذا وابني لو قلت صفت هذا ثم ابني ما يصح صفت هذا فابني ما يصح لابد صفت هذا وابني وغير تقاتل زيد وعمرو ما يصح الا الواضح وتحالى زيد المهم كل ما دل على المشاركة فلا بد فيها ما يصح العطف إلا بالواو واضح ولهذا قال لا يغني مفعول يعني لا بد فيه من مشارك لا بد فيه من مشارك فهذا لا بد أن يكون العاطف حرف الواو فاصطفت هذا وابنه نعم لا لا مثال في الحكم نعم وكذلك بين زيد وعمر تدل على الشراء قال المؤلف واحصف بتاء واخصص بها الفاء الذي لا يغني مفعوله كصف هذا المثنى والفاء للترقيد باتصال وثم للترقيد بانتصال أفاد المؤلف رحمه الله أن معنى الفاء وثم معناهما الترقيد الفاء للترقيد وثم للترقيد فكلاهما للترقيد لكنهما تختلفان الفاء للترقيد باتصال وثم للترقيد بالانتصار ولهذا نقول ثم للتراخي ثم للتراخي فإذا قلت جاء زيد فعمر فالمدة بينهما قليلة وإذا قلت جاء زيد ثم عمر فالمدة بينهما كثيرة لأنها للتراخي واعلم أن الفاء أيضا إذا عطفت جملة على جملة أو مشتق فإنها تدل مع ذلك على السببية